جزاكم الله خير. الشيخ السؤال الثالث يقول السائل دكتور جيم ترجمت الحمد لله. طيب لأنه رفعت يدك في سؤال في سؤال خلي الأخ يتسمن كم السؤال الثالث ماشي. لعله شيخنا بلغكم حادث حصلت في مسجد صلاح الدين ولا أظن أنها ما بلغتكم، ولكن حتى إخواننا اللي يشاهدوا هذا الموقف وما عرفوا الجواب نسأل السؤال حتى يعرفوا الجواب إن شاء الله تعالى. صلى إمام الجمعة بعد الخطبة بنا الركعة الأولى ولم يتمها، بحيث بدال ما يركع شيخنا سجد مباشرة، فقالوا له سبحان الله الحمد لله كذا ما أرد، حتى أحدهم قال سلم سلم يا أخي سلم، والآخر قال عيد الصلاة يا أخوان عيد الصلاة. إيش مالك يا مالك بتدزز فيه؟ فلم يلتفت الإمام للتنبيه أو لم يتنبه، ثم قام في الركعة الثانية أتم الركعة الثانية ثم سجد للسهو وسلم. بعد السلام مباشرة قام أحد الإخوة خطأ كم من خطوة وقال الله أكبر، نظر إليه بعض تلامذة الشيخ ناصر ويظن فيه الخير وهو كذلك إن شاء الله تعالى، فكبروا خلفه وأتموا به، فصلى بهم ركعة وسلم. في الوقت اللي كان الناس خاضوا في المسجد، ثم صعد أحد الإخوة اللي عندهم يعني علم وقال يا أخوة إن شاء الله نعيد الصلاة الجمعة مرة أخرى. ليش يا أخي؟ وقد علمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث اليدين واضح ما في داعي لهذا. قال لا لأن الإمام خربش كثير خلينا نعيد الصلاة. فأعادوا الصلاة، واللي صلوا مع الأخ اللي اجتهد في البداية انصرفوا ولم يعيدوا الصلاة. فبدنا نعرف شيخنا حكم الدين في هذه الحادثة اللي حصلت الله يبارك فيكم. هنا فيما ذكرت صار عدة قضايا يعني. نعم. فخلينا نمسك قضية قضية. القضية الأولى هي في الإمام. الإمام نسي الركوع وسجد، ولما سلم قيل له أنك ضيعت الركوع. هنا بدي أقف قليلا أفهم، فماذا فعل الإمام؟ الإمام خاضوا معاه كلام. ما بدي، هذا سمعته. الإمام سمع نصيحة الآخرين، هذا هو الجواب، وعاد الصلاة. أعاد الصلاة من أولها كلها. نعم شيخ، الإمام نفسه ركعتين. نعم. هنا أقول جوابا عما يتعلق الإمام، لم يكن به من حاجة أن يعيد الصلاة، لأن هناك مذهبا من المذاهب الأربعة المتبعة يقول وقوله الحق أن الكلام في سبيل إصلاح الصلاة سهوا يجوز استدلالا بحديث اليدين، وربما يكون في المجلس الآن إخوان ممن لم يطرق سمعه حديث ذي اليدين، فلابد من ذكره حتى تكون المسألة واضحة في أذهانهم. الحديث المعروف بحديث ذي اليدين أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صليت يوم وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر فسلم على رأس الركعتين ثم انتهى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى يستريح، فقال له رجل من أصحابه اسمه ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا، قال بلى قد كان ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال لهم أصدق؟ قالوا نعم. فانتقل إلى مقامه وأتى بركعتين، فأتم العصر أربعا ثم سجد سجدتي السهو. مثل هذه القصة قصة ثانية وثالثة. القصة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، لما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتي السهو وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. القصة الثالثة وهي أغرب من الأولى والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ركعتين وسلم وخرج سرعان الناس، فقيل له صليت ركعتين، فأمر بالإقامة ثم صلى ركعة الثالثة ثم سجد سجدتي السهو. فنجد في هذه الحوادث الثلاث أنه قد جرى كلام بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بعض أصحابه الكرام، فلما تذكر ذكر فتذكر أتم الصلاة ولم يبالي بالكلام الذي جرى بينه وبين بعض أصحابه وسجد سجدتي السهو. إذا عرفنا هذه الأحاديث الثلاثة حينئذ نعلم أن هذا الإمام ما كان به من حاجة أن يستأنف الصلاة من أولها، بل كان يكفيه أن يأتي بالركعة التي أضاع الركوع فيها ثم يسجد سجدتي السهو. ومن هنا قبل أن ننتقل إلى جانب ثاني في القضية، من هنا ينبغي أن نأخذ فقها يتعلق بأئمة المساجد، وهو أن من يتقدم يؤم الناس ينبغي أن يستحضر أن عليه مسؤولية شرعا، لأنه قد يعرض له من الأمور ما لا يحسن التصرف فيها. أحيانا قد يظهر خطأه ثم يضطرب في معالجته كما فعل هذا الإمام، أحيانا لا يظهر فيكون مكتوما في نفسه ويكون مسؤولا عند ربه لأنه لم يحسن الصلاة، بل قد يكون تعرض لإبطالها فيتحمل مسؤولية المقتدين خلفه. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، ضامن لصحة صلاة المقتدين خلفه. هذا هو الجواب فيما يتعلق بالإمام. القسم الثاني من القصة فعل طالب العلم أنه كبر واستحق الناس طالب الناس. هذا الطالب للعلم كما تقول إن كان فعل ذلك بعد أن استأنف الإمام الصلاة يكون قد أخطأ، أما إن كان قد أحرم بالصلاة قبل إحرام الإمام المخطئ فلا أرى في ذلك خطأ كما لو كان تقدم بعد أن كبر الإمام. وأعني ما أقول حينما أقول كما، لأني كنت أريد له أن يتأنى وأن ينظر نتيجة هذه المناقشة. فقد يكون الإمام عنده هذا العلم بالسنة فيأتي بالركعة ثم يسجد سجدته وتنتهي القضية. حتى ولو فعل مثل ما فعل فما ينبغي أن نوجد جماعتين في مسجد واحد بسبب خطأ وقع من إمام المسجد. هذه مسألة ثانية. والثالثة، ثم ما حكم صلاة اللي تبعوه شيخنا اللي تابعوا المجتهد وما على الناس اللي ما صلوا مع الإمام وراحوا صلوا لوحدهم؟ نفس الجواب نفس القضية. في هناك ملاحظة أخرى شيخنا، وهي كما تعلم أن في المسجد نساء وهم محجوبون على الإمام، وكذلك بعض الإخوة شيخنا اللي كانوا خارج المسجد ولم يعلموا هل الإمام هو الآن راكع ساجد، ما يعرفوا إلا أن الإمام بيقرأ وهم عليهم بيكون سجود آخر، لأنه شيخنا لما قال الله أكبر بدأ أن يركع سجد، هم ركعوا اللي برا ثم قال الله أكبر، ظنوا أنه الإمام لازم يقول سمع الله لمن حمده، فهم إيه شيخنا رفعوا، فصار خربشة بالنسبة للي برا. صلاتهم بده يكون صحت منها الركعة الثانية شيخنا كترتيب للرفع والسجود، فإيش هذول يعملوا شيخنا؟ إيش يعملوا؟ لا يمكن أن يقال إيش يعملوا، لأنه هو ضامن يعتبر أعمال الإمام غير واضح لديهم. لكن نحن لا، بعد ما عرفوا شيخنا إيش يعمل، نحن نريد أن نعرف ماذا فعلوا. هل مثلا تبعوا الإمام في كل أركان؟ لا ما تبعوا، لأنه ما شافوا شيخنا الإمام ساجد وهم ركعين. أحدهم قال إحنا ما شاهدنا الإمام، هو قال الله أكبر راح سجد بعد ما خبروهم إحنا يا عمي كنا راكعين. شيخ لما صار أنا ذكروا لي بعض الإخوة في الصورة الخلفية أو الصورة الثالثة، يقولون هم كانوا يسمعوا التكبير، صلاتهم من حيث صلاتهم صحيحة تمام ابتداء من التكبير إلى التسليم، لكن في الركعة الأولى صار عملية تفاوت، الإمام ركعين وهم سجدين، وهم بيظنوا لأنهم مش شايفينه إن صلاتهم صحيحة. لا يا شيخ علي، أنا هذا ذكر أكثر مرة. بارك فيك. طول بالك، نحن ما لنا مؤرخين الآن. يعني ما بهمنا إنه نعرف بالضبط شو اللي وقع. سواء يعني أصاب هو في وصف الواقعة أو أخطأ. كذلك أنت أصبت والأخطاء، فما بهمنا، بهمنا نعرف حكم الشرع في هذه الصورة أصاب الواقع أو ما أصاب، أو في هذه الصورة أصاب الواقع أم ما أصاب. المبتلى المكلف هو اللي بيعرف نفسه، صح؟ صحيح. لا أنت لو تقول لا مو هيك، أو هو إذا رجع وقال لك لا مو هيك، القضية لا تتعلق فيك ولا فيك، وإنما تتعلق بأولئك المصلين. يا شيخ المواضيع اسمع، الله يهديك، قول أمين. أمين يا رب. أنا عم أقول أولئك الناس هم يعرفون ماذا فعلوا، هل أتوا بجميع الأركان كما وصف أخونا هنا ولا ضيعوا بعض الأركان؟ يعرف أحدهم هذا ولا لا يعرف؟ طبعا. الآن أنت ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول سمعت أحد الإخوة يقول الإمام راكع ونحن الإمام ساجد. مش هذا الموضوع، فاتوا شغلة بتكون في الركعة الأولى، مش هذا الموضوع، بدنا نسأل صحة صلاتهم. معليش، السؤال الآن موجه إلى هل هؤلاء المقتدون وراء الحواجز هذه ضيعوا شيء من أركان الصلاة أم لا؟ بيكون ضيعوا شيخنا، بيكون نعم. لأن هو بيقول لا ما ضيع، شايف لون يا شيخنا أنت تصورها الآن يا أخي، يكون ضيعوا. الله يهديك، أنت بدك تعمل الآن مؤذي. معليش أفترض صار مثل ما بتقول ضيع. أو صار مثل ما بيقول هو، نعم، أو حتى نوفق بين رأيين، بعضهم صار مثل ما بتقول وبعضهم صار مثل ما بيقول. طيب ايش الجواب؟ إيمانية من هذا؟ لا ممتاز، يعني من ناحية الواقعية إيمانية بتكرك هاي اللي بده إياه. لا ما بده إلا الحق إن شاء الله. المقصود هنا ممكن أن نتصور أن فرد من الأفراد إذا أتى بالركن هل يضيعوا الإمام ومشي مع الإمام وسلم مع الإمام، ممكن نقول في هذا أنه هذا ما في حاجة يعيد الصلاة لأنه جاء بالأركان كلها. أما الذي ضيع ركنا سواء الركن الذي ضيعه الإمام أو ركن آخر فشأن وشأن الإمام، لابد إما أن يأتي بالركعة الفائتة أو كما فعل الإمام أعاد الصلاة كلها. الآن نسأل، جزاك الله خير، نسأل هاشم اللي بيقول شو صار معه، هذا شاهد عيان ومبتلى بنفس المشكلة. نعم، اللي حصل يا شيخ اني انا صليت يعني مثل ما قال الشيخ علي فقط، يعني عندما يعني بالاعتدال من الركوع قال هو الله اكبر فظننا انه يعني قال يعني اخطا في صيغه، بدل ان يقول يعني سمع الله من حمده قال الله اكبر فقط. بس شايف القضية هاي؟ وأكملنا جميعا إن شاء الله. هو كان ساجد وأنت كنت راكعين يا أخي. ما أنا ما أدري فيه، أنا مش شايف. ما أنت بحث على كلام الشيخ. لا أنت بدك صح ونادي مضى. ما أنت بحث على كلام الشيخ. هذا كلام الكناية أحمد. إنه صار تفاوت بالمتابعة لكنه أتى بالأركان كاملة. شيخنا؟ أي نعم. تفضل. شيخ نعم. لو كان مقصود إنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث اليدين يقول إنه يعني كان في زمن تشريع، ولهذا يعني أشكل على الصحابة، فقال يعني إنه يعني سلمهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الأول إنه ينبهوه ولكن سلموا لأنهم كانوا يظن إنه زمن تشريع، يعني قد يكون هناك وحي. هذا الكلام نعرفه عن بعض الناس، يقال بالنسبة لحديث صلاته عليه السلام الظهر خمسا، لكن لا يقال بالنسبة لبقية الحوادث التي ذكرناها، لأنه حديث صلاة الرسول الظهر خمسا يقول كثير من العلماء أن الإمام إذا صلى الرباعية أربعا ثم قام إلى الخامسة لا يتابع، يقول لا يتابع لأنه صلاة كاملة. فإذا قيل لهم أن الصحابة تابعوا الرسول عليه السلام قالوا لأن الوقت كان وقت تشريع، ولذلك قال السائل أزيد في الصلاة، فيكون نحن جوابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في هذه الحادثة وغيرها كان وقت تشريع، لكن هو لا يشرع لوقته فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.